بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم مع مجلس جديد من محاضرات تفاسير آيات الأحكام ومناهجها أو مناهجها، وأنتم مع المجلس الثامن والمحاضرة الثامنة. وهذه المحاضرة كما وعدتكم مع كتاب جليل القدر عظيم النفع، ألا وهو كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. وحقيقة يعني هذا الكتاب له أثر عظيم في نفسي، فإنه يعني كما يقال من لبانة عمري وأنا مع هذا الكتاب. وأعطيكم طرفة قبل أن نبدأ، أذكر وأنا يعني قبل 25 سنة من الآن، يعني وأنا أظن عمري 14 عاما هكذا، نعم، كنت في حلقة من الحلقات العلمية، وشيخنا أو شيخ الحلقة اشترى هذا الكتاب ونحن في أرض اليمن. طبعا الكتب يعني كانت في تلك الفترة نادرة، ومن يعني وجد الكتاب يعني مثل هذه الكتب فيكون كأنه يعني حصل على ثروة عظيمة. فاشترى هذا الكتاب وأعلن في المسجد أنه بفضل من الله تحصل على نسخة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. وعليكم السلام ورحمة الله، وأنه سيبدأ بقراءته وتدريسه والتعليق عليه. ثم اجتمع بنا مجموعة هكذا قرابة أظن 8 أو 9، انظروا هذا الكتاب 14 مجلدا، كل واحد منكم خلال شهر ينهي مجلدا، والذي لن ينهي المجلد سيكون مطرودا من الدرس والحلقة. طبعا يعني نحن كما يقال خفنا، يعني حكم الصغر قليلا، ويعني في رغبة وفي رهبة أيضا. وعلى كل يعني كما يقال كنت أقرأ في اليوم قرابة 200 صفحة، بحيث أني لابد أني أختم عاجلا. أكثر الكلام كنت لا أفهمه، لكن أهم شيء أني أمر على الكتاب. لكن بعد فترة وجدت نفسي كما يقال يعني بعد أن كبرت وتعديت 20 سنة والـ25، ما زلت أتذكر ذلك الكلام وتلك المسائل التي قرأتها في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. وبعدها من فضل الله سبحانه وتعالى صرت كما يقال أبحث عن الفرصة لأعاود النظر في هذا الكتاب العظيم. ولذلك يحق لي أنا عن نفسي أن أقول أنه من أعظم الكتب التي أثرت علي في حياتي كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر، وفتح الباري لابن رجب. هذه الثلاثة كتب، وطبعا وكل كتاب من هذه الكتب لي معه قصة، يا الله المستعان، لولا الاستطراد يكون في غير محله لذكرت لكم قصصي مع هذه الكتب الثلاثة. فبعد ذلك صرت كما قلت لكم يعني لا بمجرد ما يذكر قال القرطبي أحس أنه كأنه يقول قال أبوك يا أبا حذيفة هذه المسألة كذا وكذا، لأني أحس أنه أبي صدقا، يعني أني أنتسب إليه، أني من عائلته، بسبب الانتماء الذي حصل لي مع هذا الكتاب من صغري. فالحمد لله على نعمته. وأنتم يعني الآن عندما نمر على التعريف بهذا الكتاب ستجدون ما أقوله بإذن الله صدقا، ولست مبالغا إذا قلت إن كتاب تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن من كتب الإسلام التي نفاخر بها. إي والله أنها من الكتب التي نفاخر بها الأمم. فهذا الكتاب يستحق أن يقال عنه هذا. نعم. طيب نشرع أيها الأحبة. لا لا ما أنت مستفيد شيء يا شيخ بابكر هذا، دعك دعك. طيب نشرع أيها الأحبة بارك الله فيكم في قراءة المقرر علينا في هذه المحاضرة، ألا وهو الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. وكما تعودنا أن المحاضرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول في التعريف بالمؤلف، والقسم الثاني في التعريف بالمؤلف والكتاب. فنستعين بالله ونتوكل عليه، بسم الله. قال الشيخ الدكتور الأستاذ علي بن سليمان العبيد وفقه الله وسدده، بسم الله، المبحث الأول حياة القرطبي، مولده ونشأته. القرطبي قال هو أبو عبد الله محمد بن أحمد، هذا طبعا أيضا من ضمن الأسباب لمحبتي للقرطبي، فإن اسمه يوافق اسمي واسمه واسم أبيه يوافق اسم أبي. قال هو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، ولد بقرطبة إحدى مدن الأندلس، ونشأ بها في كنف أبيه ورعايته الذي كان يشتغل بالزراعة، وقد قتل والده سنة 27 و600 للهجرة وهو يباشر العمل بالزراعة. وفي ذلك يبين القرطبي في تفسيره أن واقعة نزلت عندهم بقرطبة قائلا وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله، الله المستعان، أغار العدو قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة 27 و600، والناس في أجرانهم في غفلة، الجرين المكان الذي تحفظ به الحبوب والزروع، والناس في أجرانهم في غفلة، فقتل وأسر، وكان من جملة من قتل والدي رحمه الله، أو من جملة من قتل العدو يعني والدي رحمه الله. فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة هكذا وحجة، فقال غسله وصل عليه، فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن ربيع، لا لا انتبهوا يا في بعضكم فاتح الكاميرا، انتبهوا، نعم. طيب شيخ مصطفى نعطيك التحكم دام أنك موجود حفظك الله. قال ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن ابن أحمد بن ربيع ابن أبي هكذا أو عن أبي، عن أبي والله أعلم كأنها عن أبي، فقال إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء، فقالوا غسله وكفنه وصلي عليه، ففعلت. ثم بعد ذلك لاحظوا الآن ما شاء الله، الآن هو يذكر قصة ويذكر مسألة حصلت له مع والده، هل والده يعد شهيدا في المعركة فلا يغسل ولا يكفن، أو يعتبر من له حكم الشهادة لكنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل والتكفين. فقال ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي وغيره، وكتاب التبصرة هذا أحد الكتب الأربعة التي اعتمد عليها خليل في مختصره، وهو الحمد لله يعني قد طبع طبعة فاخرة في 14 مجلدا بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف القطرية بتحقيق الشيخ أحمد عبد الكريم نجيب شفاه الله وعافاه. ثم قال ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته وكنت دفنته بدمه وثيابه. قال فيؤخذ منها أن سنه حين وفاة أبيه كان شابا يافعا بدت عليه علامات العلم والفهم، إذ تردد على عدد من شيوخه يسأل ويستفتي، مما يجعلنا نفترض سنة ولادته في بداية القرن السابع، إذ أغفلت عنا كتب التراجم تحديدها. قال: وقد تفقه وأخذ عن كثير من فطاحل العلماء وفحول السنة، فكتب بين أيديهم ولازمهم مدة طويلة، ودأب في الطلب عليهم، فتلقى ثقافة واسعة في فقه القرآن والقراءات والحديث والنحو، كما درس البلاغة وعلوم القرآن واللغة. قال: وقد تلا القرآن بالقراءات السبع في بلدته قرطبة على شيخه أبي جعفر بن أبي حجة أو حجة، كما روى الحديث عن شيخه أبي عامر بن ربيع، وأكثر في الأخر عنهم. لو لاحظتم أيها الأحبة، علماء الأندلس هم الذين تفننوا في علم القراءات، ولو لاحظتم أنهم كانوا يجعلون هذا في أساس الدرس، يعني الطالب لا يبدأ إلا بالقرآن ثم القراءات ثم يتفقه. ولذلك تجدون أكثر علماء الأندلس والمغرب أكثرهم من المتقنين المتفننين في القراءات، والعلماء عادة السابقين كانوا يتفننون في كل شيء، لكن يعني هذه مزية ظاهرة في علماء الأندلس والمغرب، أنهم كانوا مبرزين في علم القراءات. وإذا ذهبتم ونظرتم فإن الداني أبا عمرو الداني من هناك، وإن الشاطبي من هناك، وإن المهدوي من هناك، وكثير من الأئمة الذين برزوا في علم القراءات، ومكي وفلان وفلان، كلهم من علماء الأندلس والمغرب. نعم. قال: رحلته إلى المشرق. رحل القرطبي من بلدته إلى المشرق بعد مقتل والده وسقوط قرطبة على أيدي القشتاليين قاتلهم الله سنة 33 و600، متجها إلى الإسكندرية، وفيها أخذ عن بعض علمائها كالشيخ عبد المعطي ابن محمود اللخمي الإسكندري، والشيخ أحمد بن أحمد ابن عمر القرطبي وغيرهما، ثم تركها إلى منية ابن خصيب، المنية يعني القرية التي استقر فيها إلى أن توفي. ذكر الشيخ هنا في الحاشية، قال: منية ابن خصيب مدينة تقع شمالي أسيوط بمصر على الشاطئ الغربي للنيل، ونسبتها إلى الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر في عهد الخليفة هارون الرشيد، ويقال لها منية بن الخصيب هكذا، وقد حذف المضاف إليه واستبدل به بأداة التعريف اختصارا، فاشتهرت باسم المنية ثم المنية، وهي ما تسمى به الآن زاهرة في ملوك مصر القاهرة. يعني مدينة المنية الآن اللي هي في الصعيد أظن هذه، والله أعلم، أليس كذلك؟ من الشباب في مصر؟ هاي شيخ مصطفى، المحافظة هي الصح التي في الصعيد. أي نعم، ما شاء الله. طيب. قال: ثم تركها إلى منية بن خصيب التي استقر فيها إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة 71 و600 للهجرة. شيوخه، قال: تلقى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسر الله أمركم. قال: تلقى الإمام القرطبي علومه في تفسير كتاب الله ورواية الحديث والفقه على شيوخ عصره، وروى عن جمع كبير منهم، حفظت الكتب التي ترجمت له بعض تلك الأسماء، وذكر هو في كتبه بعضا منها، ومن أهمهم أولا شيوخه بالأندلس أبو جعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة هكذا، المقرئ المحدث الحافظ، المولود بقرطبة سنة 62 و500، والمتوفى بميورقة سنة 43 و600. قال: وقد تلا عليه القرطبي القرآن بالقراءات السبع، وأشار إليه في مواضع مختلفة من تفسيره. ومن شيوخه ربيع بن عبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري أبو سليمان، ولد بقرطبة سنة 69 و500، وولي قضاءها وكان رجلا صالحا عدلا في أحكامه نبيها القدر والبيت. توفي في أشبيلية أو إشبيلية سنة 33 و600. ومن شيوخه أيضا أبو عامر ابن ربيع الأشعري المولود سنة 63 و500، علم من أعلام الأندلس، قال ناصر للسنة رادع لأهل الأهواء والبدع، ولي قضاء بلدة قرطبة ثم غرناطة، توفي بما لقه سنة 39 و600، وقيل سنة 40 و600، وقد أشار إليه القرطبي في تفسيره. ثم قال ثانيا شيوخه بمصر، من شيوخه بمصر أحمد بن عمر ابن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطبي المعروف بابن المزين، ولد بقرطبة سنة 78 و500، وسمع الكثير فيها، ثم انتقل إلى المشرق وطار صيته، وأخذ الناس عنه وانتفعوا بكتبه، وقدم مصر وحدث بها، وكان بارعا في الفقه والعربية، عارفا بالحديث، وله عدة مؤلفات قيمة. توفي بالإسكندرية سنة 56 و600. هذا أبو العباس القرطبي هو صاحب التلخيص للبخاري والتلخيص لمسلم، يعني هذا من أشهر كتبه، وبعد ذلك شرح المفهم لمختصر مسلم الذي لخصه هو، فهذا من كتبه المشهورة أبو العباس القرطبي. قال ومن شيوخي عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي، وهو معروف المنذري، قال صاحب مختصر صحيح مسلم والترغيب والترهيب وغيرهما. قال ومن شيوخه عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي أبو محمد بن أبي الثناء اللخمي الإسكندري، فقيه مالكي اشتهر بالزهد والصلاح، انتقل إلى مكة وتوفي بها سنة 38 و600. ما شاء الله اسم عبد المعطي في مصر من زمان، الله يبارك. قال ومن شيوخه الحسن ابن محمد ابن محمد ابن عمروك القرشي التيمي النيسابوري الدمشقي صدر الدين البكري، كان إماما عالما لسنا فصيحا أملح الشكل، توفي بمصر سنة 56 و600. ومن شيوخه أيضا عبد الوهاب بن ظافر ابن علي بن فتوح المعروف بابن رواج المالكي، ولد سنة 54 و500، وكان ذا دين وفقه وتواضع، توفي سنة 48 و600. ومن مشايخ علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي المصري الشافعي المعروف بابن الجميزي، هكذا مسند الديار المصرية وخطيبها ومدرسها، وصل إليه الطلبة ودرس وأفتى، توفي بمصر سنة 49 و600. ومن شيوخي أيضا أبو الحسن العلي بن محمد المعروف بابن حفص التجيبي القرطبي، كان محدثا ضابطا لما ينقله، ثقة فيما يرويه. ثم انتقل الشيخ لذكر تلاميذه وقال لم تشر المراجع التي ترجمت القرطبي أن له تلاميذ أخذوا عنه سوى ابنه شهاب الدين أحمد الذي روى عنه بالإجازة. وذلك لما عرف عنه من الاشتغال بأمر نفسه والانصراف إلى تلقي العلم ومجالسة العلماء وتأليف الكتب والعبادة وعدم المشاركة في أعمال القضاء والتدريس، وقد بلغ مكانة علمية عالية وترك مؤلفات قيمة، فقد نقل المقري هكذا عن الذهبي قوله فيه رحل وكتب وسمع وكان يقظا فهما حسن الحفظ مليح النظم حسن المذاكرة ثقة حافظة، وقال أيضا إمام متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور عقله وفضله. ثم قال مؤلفاته، ترك لنا القرطبي رحمه الله مجموعة من المؤلفات التي تدل على ثقافته المتنوعة وعلمه الواسع، وأهمها ما يلي: أولا الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، قال وهو موضوع بحثنا، قال حاجي خليفة واختصره سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي المتوفى سنة 480، ولم أعثر على هذا المختصر. الإمام بن الملقن مشهور عنه أنه يختصر، يعني المشهورون بالاختصار كثر من العلماء، منهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه كان يختصر كثيرا من الكتب التي تصل إليه، والحمد لله يعني وصلت مختصراته إلينا فنفع الله بها. ومن العلماء الذين اشتهروا بالاختصار أيضا ابن الملقن، ومن أشهرهم في الاختصار العلامة ابن منظور رحمه الله تعالى صاحب كتاب لسان العرب، فكان لا يأتيه كتابا كبيرا إلا واختصره، حتى يعني اشتهر بذلك. يقال إن ابنه كان مرة يمشي في السوق فرأى رجلا طويلا فقال له لو رآك أبي لاختصرك. نعم، لكثرتي وشهرتي شهرتي بالاختصار. نعم، قال ومن كتبه التي ألفها التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، وهو مطبوع في جزئين بمجلد واحد، الآن الحمد لله طبع في 3 مجلدات من نشر دار المنهاج، مكتبة دار المنهاج في الرياض، بتحقيق رائع ورائق، وأيضا له مختصر أيضا طبعته مكتبة دار المنهاج في الرياض. ومن مؤلفاته التذكار في أفضل الأذكار، قال وهو مطبوع تحقيق ثروة محمد نافع. ومن مؤلفاته الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلا، قال لا يزال مخطوطا ويقع في 3 أجزاء وذكرها، وقد طبع الكتاب الآن الحمد لله، وكلام الشيخ كان سابقا فقد ألف الكتاب هذا عام 740,000. ومن كتبه قال قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة، وورد برواية أخرى باسم ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة، قال هذا مخطوطا لم أطلع عليه. قال ومن كتبه أيضا التقريب لكتاب التمهيد، ويوجد منه النسخة الخطية في مجلدين ضخمين في خزانة القرويين بفاس. ومن كتبه المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو مطبوع ومشهور. ومن كتبه أيضا الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأيضا منهج العباد ومحجة السالكين والزهاد، وأيضا الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز، وأيضا اللؤمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية، وأيضا له أرجوزة جمع فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفاته استقر القرطبي بعد قدومه إلى مصر بمنية ابن خصيب المنية، منصرفا عن أمور الدنيا إلى الاشتغال بأمر نفسه وقضاء معظم وقته ما بين عبادة وتأليف كتب، حتى توفي رحمه الله في ليلة 2/9 من عام 71 و600 الموافق لعام 73 و200 للميلاد، ودفن فيها رحمه الله رحمة واسعة. نعم، وهذه يا أخوة عادة العلماء أنهم ما كانوا يهتم يعني كما يقال ينشغلون بأمور الدنيا، بل إنما يهتمون بأمر الآخرة، إما عبادة أو علم، وهذه سجيتهم وعادتهم. وتذكر الإمام ابن طاهر السلفي أنه كان ماكثا في جامع الإسكندرية، وجاءه رجل فقال له هل تعرف مكان فلان، ويعني يسأل عن منطقة في الإسكندرية، فقال له ابن طاهر السلفي أرأيت هذه المنارة، منارة الإسكندرية؟ قال نعم. قال والله ما تجاوزتها منذ 15 عاما رضي الله عنه وراه. لماذا؟ لأنه مشتغل بالتعليم ومشتغل بالعبادة، شاغل نفسه ووقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا التعريف الموجز بالإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من هذه المحاضرة، وهي التعريف بالكتاب. قبل أن ننتقل، هل هناك سؤال أو شيء فيما سبق؟ يعني نواصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، أهلا بالشيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. المختصرون اللي ذكرتهم، ابن الملقن والذهبي، ومن الثالث؟ ابن منظور. ابن منظور صاحب لسان العرب. ابن منظور. طيب طيب، طبعا المختصرون كثر، يعني مشهورون، يعني العلماء كانوا يختصرون الكتب لأنفسهم، والحمد لله أنها تصل إلينا. طيب، هنا سؤالان. يقول: هل اطلعت على تحقيق عبد الرزاق مهدي؟ هو هذه النسخة التي كانت مع شيخنا شيخ فواز، هي الطبعة التي كانت في تحقيق عبد الرزاق المهدي، وهي التي قرأتها على شيخنا، يعني كما قلت لك. وضحت الفكرة؟ وفي الحقيقة يعني التحقيق جيد، لكن الآن كما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيبي. الطبعة التي بتحقيق أو بإشراف الشيخ عبد الله التركي في 24 مجلدا هي الآن كما يقال أفضل طبعة لهذا الكتاب. ولا يعني كما ذكرت، عبد الرزاق المهدي يعني جزاه الله خير له اهتمام بكتب التفسير، فله تحقيق أيضا لتفسير ابن كثير، وأيضا له تحقيق لفتح القدير والبغوي، وعامة تحقيقه جيد صراحة، يعني جيد، لا أقول أنه يعني الغاية، لكن هو يعني بشكل عام جيد. طيب شيخنا، هل هناك فرق بين التلخيص والاختصار؟ الله أعلم، ما أدري، لا أدري هل هناك فرق بين التلخيص والاختصار. الذي أعرفه يعني أنهم يذكرون أن التهذيب، هكذا يقولون، التهذيب هو اختصار مع تصرف، التهذيب. أما الاختصار يعني فيكون ذكر لكتابه، ذكر يعني اختصار للكتاب من غير تصرف. هذا الذي أعرف التفريق بين التهذيب والاختصار. التهذيب يقولون اختصار بتصرف، وأما الاختصار بدون تصرف، والله أعلم. طيب، بقي شيء أو ننتقل إلى مبحث التعريف بالكتاب؟ دكتور، تفضل شيخ إبراهيم. لماذا تكثر الأنساب في أسماء العلماء؟ يعني تلقى الشيخ الواحد في أربع مدن ينتسب إليها. هذا لأنهم ينتنقلون كثيرا، وأنت تعرف كانوا النسبة يعني اختلفوا متى ينسب الرجل إلى البلدة، فبعضهم قال بمجرد دخوله، وهذا يعني أوسع الأقوال، بمجرد دخوله إلى البلدة يسمى ينسب إليها، وبعضهم قال إذا مكث أربع سنين، وهذا المشهور عند النسابة أنه من مكث أربع سنين فما فأكثر في بلدة فإنه ينسب إليها. وقال بعضهم من اشترى دارا، من اشترى دارا في بلد نسب إليها. وأنا عندي مذهب يعني مشهور مذهب جحا يسمونه، أظن الشيخ مصطفى يعرف المثل، يقولون قيل لجحا ما بلدك؟ قال بلدي اللي فيها مراتي. أي نعم، الله المستعان. طيب، فينتسبون، فلذلك لأنهم سافروا أكثر من بلد، حفظك الله شيخ إبراهيم، سافروا أكثر من بلد فانتسبوا إليها، فتجده مثلا مكث في مكة أربع سنين فنسب إليه المكي، وثم انتقل إلى المدينة فنسب إليها المدني، ويقال المكي المدني البصري، وهكذا. أمر آخر أنهم أيضا ينسبون إلى القبائل دون النسبة إلى البلدان، فلذلك تجد أولا ينسب إلى قبيلته ثم إلى بلدته، فيقال مثلا الهمداني البصري، فهو من قبيلة همدان ويسكن البصرة، وهكذا. فتكثر النسبة بسبب هذه الأمور. وأحيانا ينسب إلى القبيلة بالولاء أو الحلف، فيكون منسوبا إلى قبيلته الأصل ثم منسوبا إلى قبيلته بالولاء والحلف، فيقال مثلا الهمداني مولاهم، أي أنه منسوب إلى همدان لأنه مولى لهم، وتذكر بعد ذلك قبيلته التي هو منها، وهكذا تكثر النسبة. نعم. طيب، بقي شيء يا أحبة؟ طيب، إذا ننتقل. قال الشيخ الدكتور علي بن سليمان العبيد حفظه الله: المبحث الثاني دراسة عن كتابه الجامع لأحكام القرآن، التعريف بالكتاب. قال: ألف هذا الكتاب أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح القرطبي في تفسير القرآن كاملا مع التركيز على آيات الأحكام، ولذلك سماه الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، والمشهور بتفسير القرطبي. قال: ويعتبر من أوسع كتب الأحكام المطبوعة، إذ يبلغ 20 جزءا في 10 مجلدات، وهو على المذهب المالكي مع التعرض لأقوال الأئمة من العلماء. وأنا قد ذكرت لكم أيها الأحبة أنه ليس من الصحيح أن يقتصر هذا الكتاب في جعله من كتب تفاسير آيات الأحكام، بل الصحيح أن هذا كتاب من تفاسير القرآن العظيم كاملة، من التفاسير الكاملة، لأنه فسر جميع الآيات، ما ترك آية أصلا. أما تفاسير آيات الأحكام فإنها اقتصرت على تفسير آيات الأحكام فقط، والتي عدت 500، عدت 100، عدت 200، عدت 830 على حسب. أما الإمام القرطبي في كتابه هذا فقد فسر القرآن كله، ولذلك الصحيح أنه تفسير شامل، مثل تفسير القرآن تفسير ابن جرير، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، وتفسير البغوي، فهو من التفاسير العامة، إلا أن له اهتماما بالأحكام الفقهية التي تمر معه في كتابه. قال: وقد بين في مقدمته الباعث له على تأليفه الذي يتلخص في الآتي: أولا، حرصه على الاشتغال بكتاب الله عز وجل مدى عمره، وأن يستفرغ فيه قوته، وأنه هو الكفيل بجميع علوم الشرع. نعم. قال: لأنه هو الكفيل بجميع علوم الشرع والمستقل بالسنة والفرض، نعم، والذي نزل به أمين السماء إلى أمين الأرض. قال ثانيا: وأيضا أراد أن يكون عمله به تذكرة لنفسه وذخيرة ليوم رمسه، ويصح أن يقال رمسه، وعملا صالحا بعد موته. نعم. لاحظوا أيضا هذا، نبه على هذا الإمام الشيخ العبيد، قال: أدخلت هذا الكتاب الجامع لأحكام القرآن ضمن الكتب المؤلفة في آية الأحكام، مع أنه تفسير كامل للقرآن، وذلك لأنه أولى آيات الأحكام مزيد اهتمام وعناية، إضافة إلى أنه نص في عنوانه على كونه جامعا لأحكام القرآن. ثم قال: وقد اشترط على نفسه شروطا التزم بها إلى حد ما، أهمها أولا إضافة الأقوال إلى قائليها، قال ثانيا تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصنفيها، ثالثا الإضراب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين، والتعويض عن ذلك بتبيين الأحكام أي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها. قال يعني الآن ذكر بعد ذلك الطبعة، قال وقد طبعته دار الكتب المصرية طبعتين، ثم طبعته دار الكتب الكتاب العربي للطباعة والنشر طبعة ثالثة، وذكر من قام بتصحيحه، ونبشر شيخنا حفظه الله أنه قد صدرت طبعة أيضا الأخ عبد الرزاق المهدي، وأيضا أفضلها طبعة مؤسسة الرسالة وأيضا طبعتها وزارة الشؤون الإسلامية القطرية، ألا وهو بتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي وإشرافه مع مجموعة، وهي أفضل الطبعات لهذا الكتاب. الآن بدأ يعرفنا العلامة الشيخ عمر الشيخ علي العبيد حفظه الله تعالى، بدأ يعرفنا بطريقة العرض التي سار عليها القرطبي في كتابه. قال عرض، دقيقة يا أخوة، نعيد حيث الله، نعم قال عرض الإمام القرطبي تفسيره بأسلوب سهل واضح لا لبس فيه ولا غموض، وبترتيب جميل منسق، بدأه بمقدمة حافلة بعدة أبواب لا يستغني عنها متدبر أو مفسر للقرآن، ومما اشتملت عليه ما يلي: أولا باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به، وباب في كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم، وآخر فيما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه، وفيما جاء في فضل تفسيره وأهله، وباب وما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك، وفي تبيين الكتاب بالسنة وما جاء فيه من الآثار. قال وشرح في باب آخر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال وعرض أقوال العلماء في ذلك وصلته بالقراءات، وعقد بابا لجمع القرآن وسبب كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف وترتيب سور القرآن وآياته وشكله ولفظه وتحزيبه وعدد حروفه وكلماته وآية. يعني نستطيع الآن هذه المقدمة نقول مقدمة في علوم القرآن، يعني مثل كتاب الإتقان، مثل كتاب البرهان، مثل كتاب الزيادة والإحسان، مثل كتاب مناهل العرفان، هذه المقدمة جعلها في علوم القرآن ابتدأها كتابه. قال ثم عرض لمعنى السورة والآية والحرف، وهل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا، ثم ذكر بابا في إعجاز القرآن ووجه هذا الإعجاز إلى غير ذلك من الأبواب. وبعد هذه المقدمة نستطيع أن نختصر المقدمة أنه وضع مقدمة في علوم القرآن. قال: وبعد هذه المقدمة بدأ بتفسير القرآن حسب السور وترتيبها في المصحف، والطريقة التي سار عليها تشمل ناحيتين: الأولى من ناحية كامل السورة، فإنه غالبا يتحدث عنها بالآتي: تسمية، أولا تسمية السورة وعدد آياتها، ثانيا زمن نزولها ببيان ما هو مكي أو مدني، ثالثا بيان أسباب النزول إن كانت السورة نزلت في مناسبة معينة، رابعا ذكر بعض الفضائل المأثورة في شأنها. هذا الآن يبتدأ لم في تفسير السورة يذكر هذا: اسم السورة، عدد الآيات، مكية مدنية، أسباب النزول، الفضائل. قال الثانية، الآن الناحية الثانية بعد ما يذكر هذا في مقدمة الكتاب الاسم والعدد ونحوها، من ناحية شرحه للآيات فإنه يذكر الآية أو الآيتين أو مجموعة من الآيات فيتبعها بالتفسير والتحليل، جاعلا ذلك على هيئة مسائل قد تبلغ العشرة أو أكثر، دقيقة، قد تبلغ العشرة أو أكثر بكثير أو أقل بقليل، يعني بل أحيانا يقول في هذه الآية 30 مسألة، 25 مسألة، ويسردها سردا. قال: وغالب ما تشتمل عليه هذه المسائل الموضوعة التالية: أولا بيان أسباب نزول بعض الآيات، ثانيا بيان القراءات المأثورة لبعض الآيات وتوجيهها، ثالثا توضيح المفردات لغويا ونحويا وبلاغيا، رابعا تحقيق اشتقاق الكلمات وتصريفها أو تصريفها وإعلالها، خامسا إعراب الكلمات والجمل التي يترتب عليها المعنى. قال سادسا إيراد الشواهد الشعرية التي يحتاجها المعنى، سابعا وفي أثناء تفسيره للآية أو لفظ منها يذكر ما ورد من تفسير نقلي لها، إما آية قرآنية يعني تفسير القرآن بالقرآن، أو حديثا نبويا تفسير القرآن بالسنة، أو أثرا مرويا عن الصحابة تفسير القرآن بآثار الصحابة أو بعضهم، ثامنا كما يذكر ما يستنبط من الآيات من الأحكام الفقهية وبيان آراء الفقهاء، وهذا الذي يعنينا في درسنا هنا، تاسعا وفي آيات العقيدة والتوحيد يتناولها موضحا رأي أهل السنة والجماعة ويدحض ويرفض آراء الفرق الأخرى وينكر البدع والخرافات في هذا المجال، ويحصل أحيانا منه بعض التأويل غفر الله له ورفع قدره. قال: وأيضا يذكر ما في بعض الآيات من الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأحكام والمعاني التي تتعلق بالآيات مما سنوضحه إن شاء الله في منهجه. إذن هذا بشكل عام سيره في كتابه: أولا الناحية الأولى يذكر كما يقال الخريطة الذهنية للسورة، مكية مدنية، عدد آياتها، بعض فضائلها، ثم ينتقل بعد ذلك للتفسير فيذكر الآية ويذكر تحتها مسائل قد تكون 10 مسائل، قد تكون 20 مسألة ونحو ذلك. ثم انتقل الشيخ حفظه الله إلى مصادره في الكتاب، أي ما هي من أين استقى المعلومات التي ذكرها في كتابه. قال: استقى القرطبي كتابه من مصادر كثيرة ومتنوعة شملت كتب التفسير وعلوم القرآن أو علوم القرآن والقراءات والفقه والحديث والتوحيد والسيرة واللغة ونحو ذلك. نعم، قال وغيرها، وأهمها ما يلي: أولا جامع البيان يعني تفسير الطبري، والمحرر الوجيز لابن عطية، والكشاف للزمخشري، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكي الهراسي، وأحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لابن خويزمنداد، والناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة، والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر أحمد بن النحاس أو أحمد النحاس. وأيضا استقى من كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي. وأيضا معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للنحاس، ومعاني وإعراب القرآن أيضا للنحاس، والموطأ للإمام مالك بن أنس، والمدونة لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون، والمنتقى في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي الباجي، والاستذكار لابن عبد البر، وكتب الصحاح والسنن. يعني هذه الآن يعني لأنه يسرد رضي الله عنه، والعقيدة لأبي منصور الماتريدي، وسيرة الرسول لمحمد بن إسحاق، والمجمل لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، وهذا مشهور الإمام أحمد بن فارس صاحب مقاييس اللغة، وكتبه سارت بها الركبان. وأيضا من مصادره الصحاح للجوهري، هكذا تنطق بفتح الصاد، الصحاح للجوهري، ويخطئ كثير ويقول الصحاح، لا هو ذكرها بالفتح الصحاح للجوهري، ولذلك اختصاره كثير من الإخوة يقول مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، وهذا غير صحيح، هي مختار الصحاح لأبي بكر الرازي. وأيضا من مصادري الكتاب لسيبوي، قال وغير هذه الكتب مما لا يتسع المجال لذكره. قال كما كان لشيوخه أثر في كتابه، إذ أفاد منهم ونقل عباراتهم وما حدث له معهم من مناقشات علمية، وقد أشرت إليهم في مبحث شيوخه. قال الشيخ، وهذا كلام مهم، ولا يعني كثرة مصادره أن مهمته كانت الجمع فحسب، فهو كما قال الدكتور محمد أديب الصالح، لقد جمع فأحسن الجمع، ونسق فأحسن التنسيق، واستوفى في أكثر المواطن فأحسن الاستيفاء. الآن ننتقل أيها الأحبة لأهم نقطة في درسنا، ألا وهو منهجه في كتابه. يعني الآن عرفنا طريقة عرضه، الآن ما هو منهجه، كيف فسر؟ قال نهج الإمام القرطبي في تفسيره منهجا واضحا التزم به في أغلب تفسيره، ويمكن تلخيصه في الآتي: أولا، اهتم القرطبي بتفسير القرآن بالقرآن، وذلك إما بتفسير آية بآية أخرى تبين معناها وتوضح المراد منها، كقوله عند تفسيره لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حيث بين وقت نزول القرآن إلى السماء الدنيا. قال قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو يبين قوله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني قال يعني ليلة القدر، ولقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال وإما بتفسيره للآية بذكر ما يناظرها من الآيات. يعني إذن منهجه رحمه الله تعالى أنه يفسر القرآن بالقرآن، هذا المنهج الأول، يفسر القرآن بالقرآن. قال وإما بتفسيره للآية بما يناظرها من الآيات، كما قال عند تفسيره لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال وهذه الآية نظير قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ونظير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني يقول هذه نظير هذه في الحكم، فإن الأصل في المطعومات الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمها، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فذكر الآية وما يناظرها أو نظيرها من الآيات الأخرى. قال ثانيا، إذن الآن يفسر القرآن بالقرآن. ثانيا، اعتنى القرطبي بالحديث الشريف والاستدلال به في معاني الآيات، وقد التزم في مقدمة كتابه إضافة الأحاديث إلى مصنفيها ليعرف بذلك الصحيح من السقيم، وقد وفى بذلك إلى حد كبير، حيث خرج أكثر الأحاديث التي أوردها وذكر مصنفيها، بل كثيرا ما يناقشها من ناحية صحتها وضعفها ويبين ما قيل فيها. فمثلا قال عند تفسيره لقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال ذكر حديثا باطلا وبين وجه بطلانه قائلا فإن قيل فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوم موسى سألوا موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه فسمعوا صوتا كصوت الشبور إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة، قال الشبور على وزن التنور وهو البوق. قال القرطبي قلت هذا حديث باطل لا يصح، رواه ابن مروان عن الكلبي وكلاهما ضعيف لا يحتج به، وإنما الكلام شيء خص به موسى من جميع ولد آدم، فإن كان أنا كلم قومه أيضا حتى أسمعهم كلامه فما فضل موسى عليهم، وقد قال وقوله الحق إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا واضح. إلا أنه مع ذلك ومع ذلك فقد أورد عددا من الأحاديث لم يخرجها وأحاديث فيها المنكر والضعيف والموضوع، وذكر الأمثلة على ذلك أنه قد يذكر الحديث من غير أن يبين صحته وضعفه. إذن الآن أيها الأحبة، منهجه يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة. ثالثا قال اهتم القرطبي في تفسيره بما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فنراه ينقل كثيرا من أقوالهم وآرائهم ويقرنها بأقوال أو يقرنها بأقوال غيرهم من المفسرين ويحاول الجمع بينها في الغالب، وقد يلجأ إلى الترجيح والمفاضلة كما قد يكتفي بعرضها فقط دون جمع أو ترجيح بينها. إذن المرحلة الثالثة في منهجه أنه يفسر القرآن بآثار الصحابة، وهذه يا إخوانا دائما أقول لكم هذه هي السمة الغالبة لمفسري القرآن، لأن هذا هو المنهج الصحيح، أنك تفسر القرآن بالقرآن تقبل بالسنة بآثار الصحابة والتابعين بقواعد اللغة. نعم. قال رابعا كما اهتم ببيان أسباب نزول الآيات طالما وقع على الرواية، ولا يكاد يغفل عن ذلك في واحدة من الآي ورد فيها سبب، ومنهجه في ذلك إما بالاكتفاء في عرض الروايات دون مناقشة أو بيان الأصح منها. قال وقد يبين الراجح مع ذكر السبب في ذلك، فقال فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى، وذكر أنه يبين الراجح لأنه قال الآن ذكر ثلاثة أقوال في سبب النزول ورجح بينها. إذن الآن من منهجي أخذنا أربعة أمور: الأمر الأول يفسر القرآن بالقرآن، الأمر الثاني يفسر القرآن بالسنة، الأمر الثالث يفسر القرآن بآثار الصحابة والتابعين، الأمر الرابع يبين أسباب النزول، الأمر الخامس قال اعتنى القرطبي ببيان الناسخ والمنسوخ، فذكر جملا من أحكامه وأهميته عند تفسيره لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وعند عرضه للآيات التي فيها نسخ يبين ناسخها ومنسوخها. الأمر السادس قال كما اعتنى بذكر القراءات وبيان المتواتر منها والشاذ، وقد أشار في مقدمته إلى تضمن تفسيره نكتا من القراءات، وذكر فيها بابا عن الأحرف السبعة. إذن هذه ستة أمور واضحة. قال ومنهجه في بيانها أنه أحيانا يقوم بتوجيهها ويبين ما تحمله من معان ليكشف عن أكثر من معنى للآية. قال وقد يستعين بها على تقوية رأي أو معنى للآية. قال وقد يرجح بينها إما بسبب المعنى القوي الذي يخدم التفسير أو بسبب بلاغي. قال أما القراءات الشاذة فلا يراها قرآنا، وبالتالي لا يجوز أن يصلى بها لأنها لم تثبت بالتواتر، ويمكن الاستفادة منها في بيان مذهب من نسبت إليه. إذن الآن أخذنا أيها الأحبة ستة أمور في منهجه. من يعيدها لي؟ أنا حسن اليوم أني تكلمت ما أعطيتكم أي مجال، ترى يا أخوة أحيانا أستطرد وأنسى نفسي. من يستطيع أن يذكر لي الأمور الستة بحيث نواصل؟ أعيدها باختصار يا شيخ. أقبل يا أبا بكر. أولا يفسر القرآن بالقرآن. أولا تفسير القرآن بالقرآن. ثاني يفسر القرآن بالسنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير القرآن بالسنة. الثالث يفسر القرآن بأقوال الصحابة وآثاره. الله أكبر. نعم، ثالثا يفسر القرآن بآثار الصحابة والتابعين. رابعا؟ الرابع يذكر أسباب النزول للآيات. أحسن، يبين أسباب النزول. الخامس يذكر الناسخ والمنسوخ. نعم أحسنت، يذكر الناسخ والمنسوخ ويبين الناسخ من المنسوخ. أحسنت. السادس يذكر القراءات ويبين القراءات. أحسنت، ولله أبوك يا شيخ بابكر. طيب الشيخ، أنا رأيت كأن إبراهيم فتح اللاقط ويريد أعدها. يا إبراهيم يفسر القرآن بالقرآن. ما أجمل صوتك لو رفعته. تفسير القرآن بالقرآن. أيوة هكذا، تفسير القرآن بالقرآن. الثاني بالحديث الشريف. تفسير القرآن بالحديث النبوي الشريف. تفسير القرآن بأثر الصحابة والتابعين وأتباعهم. تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين. هذا الثالث. الرابع أسباب النزول. يبين أسباب النزول. أحسنت. الخامس بيان الناسخ والمنسوخ. بيان الناسخ والمنسوخ. أحسنت. السادس بيان القراءات المتواترة والشاذة. أحسنت، يبين القراءات ويذكر معانيها وأيضا يذكر القراءات الشاذة وهو لا يستبيح الصلاة بها. أحسنت، ولله أنت ولله أبوك أيضا. نعم. طيب نواصل أيها الأحبة، وسأعيد السؤال عن هذا. أنا أهم شيء عندي أننا نعرف منهج المؤلف في كتابه. طيب قال سابعا اعتنى القرطبي ببيان معاني الألفاظ والكشف عن غريبها والبحث عن أصلها واشتقاقها، مستشهدا بذلك بالقرآن والحديث وكلام العرب شعرا ونثرا. قال كما اهتم في وجوه الإعراب والنحو وتوجيهها، وبين اختلاف النحاة في تخريج بعض التراكيب القرآنية كما يبدي رأيه في بعض أقوالهم، يعني أنه يهتم بغريب اللغة. قال ثامنا لم يخلو تفسير القرطبي كأغلب كتب التفسير من الإسرائيليات، خلافا لما قاله بعض مترجميه من أنه أسقطها بالكلية، إلا أنه معتدل في ذكرها كما ذكر هو في مقدمته، إذ يقول وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين. طبعا يا أخوة المعاصرون يعني كان لهم نظرة في مسألة الإسرائيليات يعني تستطيع أن تقول أنها أنهم يتبنون رد الإسرائيليات بإجمال هكذا، وهذا غير ما يعني على خلاف منهج السلف. السلف كانوا يقبلون الإسرائيليات ويتناولونها، لكنهم لا يأخذون منها يعني كما قال صلب الدين، إنما تذكر لتبيين بعض المعاني بعض القصص ونحوها. قال الشيخ وخلاصة موقوفه، طبعا هذا يعني لماذا قلت هذا؟ لأنه القرن الماضي تبنى هذا كثير من علماء المسلمين، يعني الشيخ أحمد محمد الشاكر، الشيخ الألباني، الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله له طبعا، وهو صاحب هذا يعني كما يقال هو الذي تبنى هذا القول بقوة، الشيخ محمد بن محمد شيخ مشايخنا، الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رضي الله عنه ورحمه، وألف في ذلك كتابا حكم الأخذ عن بني إسرائيل، ويعني شدد في هذا الموضوع جدا. أي ومع أنه كما ذكر الشيخ محمد يوسف هنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، المسألة يعني واسعة لا تحتمل هذا التشديد من بعض علمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال وخلاصة موقفه منها يتمثل في ثلاث حالات، يعني خلاصة موقف القرطبي من الإسرائيليات، أولا أنه عندما يذكرها في تفسيره يقف منها أحيانا موقف الناقد لها ويبين ما تتضمنه من بطلان وبعد عن الحق. قال ثانيا وأحيانا يبين أنها أن مصدرها من الإسرائيليات دون أن يتعقبها بالقبول أو الرد، إما لاحتمال صدقها أو لظهور تهافتها غالبا. ثالثا قال إن هناك روايات ظاهرة البطلان بينة السقوط والكذب رواها القرطبي وسكت عنها فلم يعقب عليها بقبول أو رد، إما اعتمادا على ظهور بطلانها أو أنه يرى أنها من الأشياء التي لا بد منها ولا غنى عنها في بيان معنى الآية كما قال ذلك في مقدمة تفسيره. قال وكان الأولى به أن يعقب عليها بالرد والتنبيه على بطلانها أو ينزه تفسيره منها خاصة، وأنه لا فائدة متوقفة على معرفتها، بل إنها تشوه وجه الحقائق وتسيء إلى تفسير القرآن وهو في غنى عنها. إذن الأمر الثامن قضية ذكر الإسرائيليات. الأمر التاسع قال تفسير الإمام القرطبي تفسير كامل للقرآن الكريم مع التركيز على آيات الأحكام وذكر ما يستنبط منها، وقد وفى القرطبي بما وعد به في مقدمته من بيان الأحكام المستنبطة من الآية وبلغ الغاية في ذلك، فلم يدع آية يمكن أن يستنبط منها حكم إلا أورده وبينه على قدر ما اهتدى إليه، ومنهجه في عرض الأحكام واختلاف الفقهاء يتلخص في الآتي. يعني الآن هذا الآن القسم التاسع أراد أن يتوسع فيه الشيخ قليلا لأنه هو أكثر ما اعتنى به القرطبي في تفسيره، ألا وهو ذكر الأحكام. قال يعني كيف كان يذكر الأحكام الفقهية في التفسير؟ قال أولا باعتبار القرطبي مالكي المذهب فإنه يكاد يذكر رأي الإمام مالك في جميع مسائل الخلاف، سواء كان له قول واحد أو أقوال مختلفة في مسألة واحدة، كما يذكر آراء الصحابة ورواياتهم عنه وما دونوه في كتبهم من آراء فقهية. ثانيا كما قد يستطرد في مواضع أخرى فيذكر إلى جانب آراء المالكية آراء الحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك أقوال الصحابة والتابعين مع عرضه لأدلة كل فريق والاكتفاء بذكرها فقط دون مناقشتها وترجيح أحدها. قال: وقد يبدي رأيه في أرجح الأقوال في كثير من المسائل معضدا ذلك بالأدلة. إذن كيف يتعامل رحمه الله تعالى مع الآيات التي يستنبط منها الأحكام الشرعية؟ يذكر أقوال المالكية، أيضا يذكر أقوال بقية المذاهب ويناقشها ويرجح ويرد وهكذا. نعم. المنهج من منهجه عاشرا قال: المتتبع لمناقشات القرطبي وترجيحاته يجده منصفا غير متعصب، لا يضيق بأدلة الآخرين وأقوالهم، ومع كونه مالكي المذهب ويكثر من إيراد مذهبه وأدلته في الأحكام الفقهية فهو سائر مع الدليل وما يؤيده ظاهر النص، وإن أداه ذلك إلى مخالفة علماء مذهبه. ثم ذكر الشيخ أمثلة كثيرة على هذه المسألة يريد أن يبين فيها أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى غير متعصب لمذهبه، وإنما يدور مع الدليل حيث دار. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: في منهجه إن عناية الإمام القرطبي بذكر أحكام القرآن والخلافات الفقهية جعلته يهتم بذكر بعض المسائل والقواعد في أصول الفقه التي يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها. قال: ومن المسائل التي أوردها ما يلي: سد الذرائع. طبعا مسألة سد الذرائع عند المالكية يعتبر أكثر من تكلم فيها من العلماء هم المالكية، ولذلك يذكرون أدلة كثيرة في قضية سد الذرائع، وهي قاعدة أصيلة يحاط بها الدين ويحاط بها الحلال حتى لا يوصل إلى الحرام. ثم تكلم أيضا عن مسألة الاجتهاد في الأحكام وخبر الواحد والعام والخاص والقياس والأمر ومقتضاه والاستحسان والمصالح الشرعية. قال: المسألة الثانية عشرة من منهجه ومن ناحية عقيدته: كان مؤيدا لأهل السنة والجماعة رادا على الفرق الضالة من أهل الزيغ والضلال كالقدرية والمعتزلة والإمامية والكرامية والمبتدعة المتصوفة وغيرهم، إلا أنه بدا منه بعض التأويلات لبعض آيات الصفات كتأويله لليد بمعنى النعمة والقدرة والوجه بمعنى وجود الباري تعالى فغفر الله لنا وله. يعني هو تأثر بعقيدة الأشاعرة رضي الله عنه ورحمه. طيب، الشيخ عبد الحكيم حفظه الله يقول: القرطبي غير متقيد بالمذهب وهو متأثر بأبي حامد الغزالي. جزاك الله خير على هذه الفائدة يا شيخ عبد الحكيم. هكذا أنت تريد هذا، أنه غير متقيد بمذهب الإمام مالك ومتأثر بأبي حامد الغزالي؟ ترى إذا كان هكذا يعني يصح أن نقول أنه شافعي، سننسبه إلينا نحن الشافعية، نفرح بهذا يا شيخ عبد الحكيم. نعم، وفيك بارك الله. طيب، إذن منهجه ذكر الشيخ علي العبيد حفظه الله في كتابه 12 نقطة في منهجه، من يستطيع أن يسردها؟ أنا شيخ. ما شاء الله، من هذا الهزبر الذي قد جرد نفسه للتصدي؟ تفضل يا شيخ محمد عبد الكريم. أولا محمد الشيخ محمد، اليوم فاتك وأنا أتكلم عن حياتي مع تفسير القرطبي، راح عليك نصف عمرك اليوم، راح عليك. والله تأخرنا في صلاة العصر، الله يكرمك يا سيدي، كان في جنازة أكرمكم الله. أحسن الله، أحسن الله عزاكم. طيب تفضل يا شيخ محمد، حفظك الله. اتبع في منهجه تفسير القرآن بالقرآن أولا. نعم. اثنين تفسير القرآن بالسنة. نعم. والحديث النبوي. ثلاث تفسير القرآن بأقوال. نعم. الصحابة والمأثور عنهم. أربعة تفسير القرآن ذكر في تفسيره أسباب نزول الآيات. خمسة ذكر الناسخ والمنسوخ. نعم. ستة. نعم. اهتم بالقراءات المتواترة وذكر معانيها. سبعة. نعم. اهتم ببيان معاني الألفاظ. ثمانية ذكر. نعم. الإسرائيليات وكان معتدل بذكرها. تسعة. نعم. تفسير كامل للقرآن الكريم مع اهتمام بآيات الأحكام وذكر الأحكام المستنبطة منها. عشرة غير متعصب. صحيح. 11 اهتم بذكر بعض المسائل والقواعد الأصولية كسد الذرائع والاجتهاد والعام والخاص. 12 عقيدته مؤيد لأهل السنة والجماعة ويرد على أهل الفرق الضالة. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيك يا شيخ محمد وبكم يا سيدي. أحسنت أحسنت. طيب نختم الآن برأي العلماء ورأي الشيخ علي العبيد بهذا الكتاب ونكون أنهينا الكلام. قال رأي العلماء في تفسير القرطبي: لقد أثنى أكابر العلماء الذين ترجموا للقرطبي أو تكلموا عن التفسير على تفسيره واعتبروه من أجل التفاسير وأعظمها وأكثرها شيوعا وانتشارا. ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية حيث قال جوابا لمن سأله عن تفاسير الزمخشري والقرطبي والبغوي قال: وتفسير القرطبي خير منه أي من الزمخشري بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه. وقال نجم الدين الطوفي: وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبي. وصدق والله صدق. وقال الذهبي: وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان وهو كامل في معناه. وأيضا وجد في هامش كتاب الذيل والتكملة للمراكشي ما نصه: هذا هو أبو عبد الله المفسر مصنف التفسير والأحكام أحكام القرآن الذي لا نظير له، فضله أشياخنا المتأخرون على أكثر ما بالأيدي من التفاسير. طيب يا أخوة، بس الذين دخلوا برموز أو أرقام يعدلون أسماءهم لأنه الآن سيكون التصوير لإثبات الحضور بحيث أنه نعرف من الذي حضر المحاضرة. بارك الله فيكم. قال: ومن العلماء المعاصرين، قال الدكتور محمد حسين الذهبي بعد أن تكلم عن القرطبي وتفسيره، فأنا محمد حسين الذهبي هذا صاحب كتاب التفسير والمفسرون من أشهر الكتاب الكتب التي تكلمت عن منهجية المفسرين، وكان وزيرا في مصر رحمه الله رحمة واسعة. قال الذهبي محمد حسين الذهبي: وعلى الجملة فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا حر في بحثه، نزيه في نقده، عفو في مناقشته وجدله، ملم بالتفسير من جميع نواحيه، بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه. قال: وكما تأثر القرطبي بعلماء التفسير وعني بأقوالهم وقضى وقته في مطالعة كتبهم، فقد هيئ الله له من العلماء من اهتم بنقل أقواله ونشر أفكاره، وانتفع بذلك خلق كثير ممن جاءوا بعده إلى عصرنا الحاضر. قال: ومن أهم هؤلاء أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل في تفسيره الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية والمشهورة بحاشية الجمل، وأيضا محمد بن علي الشوكاني في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، وأيضا محمد صديق حسن خان القنوجي في تفسيريه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام وفتح البيان في مقاصد القرآن، وأيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ثم ننتقل لرأي الشيخ العبيد حفظه الله، قال: رأيي في الكتاب وبعد هذه الدراسة عن كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن، رأيته جامعا شاملا لاتجاهات مختلفة وجوانب متعددة، حيث اشتمل على المأثور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين، إلى جانب حرص مؤلفه على الرأي المحمود وأقوال المفسرين والاهتمام بعلوم القرآن المختلفة من أسباب نزول ونسخ وقراءات والعناية باللغة وبيان معاني المفردات وإعراب الكلمات واشتقاقها والتأييد لمذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة والرد على المبطلين وأصحاب البدع والبعد عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين، إلا أنه يؤخذ عليه بعض التأويلات لبعض آيات الصفات. قال: وإلى جانب ما تقدم، فقد كان متميزا بتقصي الأحكام الشرعية عن طريق إيراد الجزئيات من المسائل الفقهية والاستدلال عليها من النقل والعقل والترجيح غالبا بين الخلافات، مع عدم التعصب لمذهبه المالكي، حيث يتمشى مع الدليل الذي يقوده إلى الصواب بصرف النظر عن قائله، وهذه ميزة كبرى قلما تتوفر في غيره ممن كتبوا في أحكام القرآن وفي زمن ساد فيه التعصب المذهبي والجمود على أقوال المتقدمين من علماء المذاهب. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن تفسير القرطبي. طيب، هل كان مدحي لهذا الكتاب موافقا لما قرأناه، أو أني بالغت في هذا الكتاب؟ يعني موافقين؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. هذا هو والله يا أخوة، أن هذا الكتاب صدقا عندما تقرأه وتطلع عليه يعني تذهل من سرده للمعلومات وترتيبه، شيء عجيب. بارك الله فيه وغفر الله له. طيب، واجبنا لهذا اليوم يا أهل الأحبة كما تعودنا أن ترسلوا منهج باختصار كما اختصر الشيخ محمد عبد الكريم ما شاء الله في ورقة واحدة، منهج الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. أشكر لكم حسن استماعكم، وأيضا أشكر الشيخ مصطفى والأخت صفاء على متابعتهما للإخوة، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.